بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واجعلنا من أنصار هذا الدين. نحن مع الدرس 34 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا، وانفعنا بعلمه. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان عليه السلام أنه قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تأتي كل امرأة بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل: فلم تلد منهن إلا امرأة جاءت بشق ولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. أحسن. هذا تابع لما ذكرناه في آخر الدرس الماضي من مسألة المشيئة الإلهية العامة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن تعليق الأمر بالمشيئة يخلص الأمر إلى الاستقبال، والاستقبال بيد الله عز وجل. وذكرنا في آخر الدرس الماضي ما هو موجود عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة اليمين، أنه إذا حلف وقال إن شاء الله فلم يفعل لا شيء عليه ولا يحنث، لأنه علقه بمشيئة الله، فإذا لم يفعل تبين أن مشيئة الله موافقة. لأنه لما يقول: والله لو أعطينك هذا غدا إن شاء الله، ثم لم يعطيه، تبين أن المشيئة لم تقتضي هذا الأمر. وهذا مرتبط بالأصل في إثبات مشيئة الله عز وجل العامة الشاملة، وأن مشيئة العباد ليست مستقلة، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا معلوم وسيذكر الأدلة. نعم يا شيخ. أما بالنسبة لقصة سليمان عليه الصلاة والسلام، فسليمان كان نبيا ملكا، كان نبيا ملكا، وطوافه على هذه النساء في ليلة واحدة دليل على ما أوتيه الأنبياء من قوة تختلف عن غيرهم. ولهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدور على نسائه ويطوف عليهن بغسل واحد، كما جاء في الصحيح بغسل واحد. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوتوا ما لم يؤت غيرهم، وهذا من الخصائص لهم عليهم الصلاة والسلام. فانظر إلى سليمان نبي الله يطوف على 90 امرأة، لكن يطوف بغاية عظيمة، وهي أن تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. قوله غلاما وليس الذكر كالأنثى، لأن المرأة لا تقاتل. فالذي يخلط بين طبيعة المرأة وطبيعة المرأة وطبيعة الرجل هذا إنسان يخالف الفطر التي فطر الله عز وجل العباد عليها. ولهذا تجد الدعوات العالمية اليوم تريد التساوي التام، بل تريد أن تجعل الذكر والأنثى ينتهون إلى جندر. الجندر هذا جنس خاص، ممكن يصير الذكر يمكن يصير أنثى، وهذه النظرية الغربية العالمية التي تدعو إليها مؤسسات عالمية يدل على الضلال العالمي. وإباحة والعياذ بالله الشرور والفساد في هذا العالم هذا كله يدل على أن قرية العالم اليوم يسود فيها نظام جاهلي. هذا النظام الجاهلي قائم على مثل هذه الأشياء التي تخالف الفطر. فهم يشبهون مع شيء من الفارق، والعالم اليوم أصبح يسمون قرية واحدة، يشبهون قرية لوط الذين قالوا عن لوط عليه الصلاة والسلام ومن معه من القلة من أهل بيته: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكذا اليوم أي إنسان يدعو حتى لو كان نصرانيا أو يهوديا، مسلما أو نصرانيا أو يهوديا أو رجلا عاقلا، يدعو إلى ما هو من فطر البشر يتهم بأنه يخالف النظام العالمي ويخالف الحقوق العالمية ونحو ذلك. وهذا بلا شك يعني دليل على أن هناك منظمات سرية وغير سرية تريد أن تفسد الإنسان على هذه الأرض. لكن الكافر لا يهمه الفساد، وإنما الذي يهمهم الفساد المسلمون. النصراني الذي لا يعرف النصرانية إلا انتماء لكن لا يعرفها حكما وتشريعا، لا يهمه على أي دين صار ولا أسرته تحللت أو لم تتحلل، انحرفت أو لم تنحرف. ولهذا تجدهم في دولهم وبرلماناتهم يناقشون وكأن الأمر عادي، يناقشون أمر إقرار. بل في الانتخابات الأمريكية يدخل أحيانا الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول حقوق الشواذ، يعني يريد أن يكسب بهم أصوات من خلال المنادات بحقوق الشواذ. وهذا يدلك على فساد الفطرة في ظل الحضارة التي يزعمون أنها النور وأنها الضياء وأنها التقدم وإلى آخره، وهي ترجع بالإنسان إلى منتهى التخلف والعياذ بالله. فنبي الله سليمان هو نبينا، نؤمن به كما نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس نبيا لليهود، لا هو ولا داود ولا موسى، كما أن عيسى نبينا وليس نبيا للنصارى الذين أشركوا به مع الله عز وجل، فهو أول من يتبرأ منهم وأول من ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الأنبياء وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء لنا كما قال صلى الله عليه وسلم لليهود: نحن أحق بموسى منكم. ونحن اليوم أيضا نقول كما قال نبينا: نحن أحق بسليمان وبداود وبعيسى من اليهود والنصارى، نحن أحق بموسى أيضا من اليهود ومن غيرهم. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم وعقيدتهم واحدة، لا نفرق بين أحد منهم. فسليمان نبينا هو الذي يريد أن يطوف على نسائه لغاية عظيمة، غاية عظيمة، وليست فقط مجرد قضاء الوطر، وإنما أن تلد كل واحدة منهن غلاما. ماذا يفعل؟ يقاتل في سبيل الله. للأسف الآن كثير من المسلمين يفرخ أولاده ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا. ما هي الغاية؟ أن يكون عمودا من أعمدة الإسلام، أن يكون عالما من علماء الإسلام، أن يكون ناصرا لدين الله، أن يكون حافظا للقرآن، أن يكون مجاهدا في سبيل الله. هذه لا تراها إلا عند القليل وعلى استحياء. أما الآخرون لا، نريد الأولاد حتى يساعدونا، حتى يكونوا موظفين، حتى يكون لهم مستقبل، حتى يجمعوا المال، حتى كل هذه غايات. لكن غايات الأنبياء، غايات أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو الأخذ من الدنيا بمتاع، لأن ديننا لا يرفض الحياة الدنيا. وها هو سليمان ملك، سخر الله له ما لم يسخر لأحد، ولهذا آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فملك سليمان الذي سخر الله له الشياطين والريح وعلم منطق الطير، هذا لا يمكن حضارة تصل إلى هذا أبدا، لا يمكن لحضارة تصل إلى هذه القمة في ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. ومن ثم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما اعترضه الشيطان وهو يصلي قال للصحابة، قال لولا دعوة أخي سليمان لأمسكت بالشيطان وجعلت صبيان المدينة يلعبون به. لكن ما هي دعوة أخي؟ لا ينبغي لأحد، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فتسخير الشياطين كان لسليمان، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فعافاه الله عز وجل من تأثير الشياطين والقرناء. فسليمان يريد الجهاد في سبيل أن يجاهد في سبيل الله، لكن قيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فلم تلد أي واحدة منهن ولدا إلا واحدة جاءت بشق بنصف ولد لا ينفع. قال صلى الله عليه وسلم فلو قال إن شاء الله لأتت كل واحدة منهن بولد يجاهد في سبيل الله، لأنه عليه السلام دعا الله بولد يجاهد، فإذا استجاب الله له استجاب له بالولد المجاهد، لم يقل تأتي كل واحد منه بولد ويسكت، وإنما ولد يجاهد. قال صلى الله عليه وسلم فلو قال إن شاء الله لجاهدوا أجمعين، يعني لولدوا ولعاشوا وكبروا حتى يجاهدوا في سبيل الله ليتحقق هذا الدعاء لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. علاقة هذا الموضوع، علاقة هذا بموضوعنا هو تعليق الأمر بالمشيئة. نعم. وقال تعالى كل يوم هو في شأن، وقال تعالى فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون، وقال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث، وقال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فأخبر أن طاعته سبب لمحبته ورضاه، ومعصيته سبب لسخطه وأسفه، وقال تعالى فاذكروني أذكركم، وجواب الشرط مع الشرط كالمسبب مع سببه. نعم، هذه الأدلة كلها تؤيد مسألة إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل التي يسميها المتكلمون حلول الحوادث، فهذه كلها تدل على أنه حتى الصفات الذاتية القائمة بالله في كثير منها معاني الفعل، أو إن صح التعبير معاني التجدد والحدوث، ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث، الله نزل أحسن الحديث كتابا، فأحسن الحديث فمتضمن مثل هذه المعاني وغيرها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم إنني معكم أسمع وأرى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، متى سمع؟ وقت قولهم، وهذا بخلاف المذهب الذي يقول إن هذه الصفات ذاتية أزلية، فلم يزل في الأزل الله يسمع قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا غير صحيح. نعم الله موصوف بصفة السمع أزلا، لكن سمع كلام اليهود في الوقت الذي قالوه، زمن بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومثله قصة المرأة، هم يقولون لم يزل الله عز وجل يسمع المرأة التي تقول وتجادل، لم يزل يسمع ذلك. أهل السنة يقولون لم يزل موصوفا بصفة السمع، لكنه أيضا لكماله سمع المرأة وقتها. ومثله إنني معكما أسمع وراء، وقد بينا هذا في الدرس الماضي، وبينا أن العلم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، والسمع والبصر إنني معكما أسمع وأرى، متى يرى؟ في هذا الوقت. ولهذا ما من أشعري يثبت الصفات السبع على الوجه الحقيقي إذا لم يتفلسف في إثباتها كما كنا قبل قليل، إلا ويقر بصفة الفعل، إلا ويقر بشيء من الحدوث والتجدد، وهو كمال بالنسبة لله عز وجل وليس نقصا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الأدلة في الدرس الماضي وفي هذه الأدلة، فلما آسفونا انتقمنا منهم، متى؟ في الأزل كما يقول المتكلم، لا، انتقمنا منهم لما أغضبوا ربنا سبحانه وتعالى بالشرك، فانتقم الله عز وجل منهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، هذا في سورة القتال في سورة محمد، متى؟ لما فعل المشركون هذا. وكذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فاتبعوني يحببكم الله، انظر إلى السياق، فاتبعوني يحببكم الله. إذا محبة الله متى تكون؟ عند الاتباع، وليست أزلية. إذن الإنسان إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله، هذه المحبة في هذا الوقت. وهكذا بقية الأدلة كما ذكرت، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. إذن إن تكفروا لا يرضى، إن تشكروا يرضى، فعلقه. ولهذا قال فاذكروني أذكركم، متى يذكرنا الله عز وجل؟ لما نذكره، متى نذكره؟ في هذا الوقت الذي نحن فيه. وهكذا، ولهذا قال جواب الشرط مع الشرط كالمسبب مع سببه، كالمسبب مع سببه، اذكرني أذكرك، إن أتيتني أكرمتك، الشرط مع الشرط كالمسبب، يعني كأنه يقول إذا أتيتني أكرمتك، سبب، ما سبب إكرامي لك؟ إذا أتيت، فاذكروني أذكركم، ما سبب ذكر الله للعبد؟ أن يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى، كالسبب مع المسبب. وهذا واضح من الناحية اللغوية. نعم يا شيخ. ومثله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر هذين الدليلين، الأول الحديث الصحيح القدسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، متى؟ إذا ذكر الله. من ذكرني في ملأ ذكرته، متى يذكرك الله في الملأ الأعلى؟ إذا ذكرت الله في ملأ. من أتاني يمشي أو تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، متى يتقرب إليك الله ذراعا ويقبل عليك؟ إذا تقربت إلى الله عز وجل بالعبادة والطاعة. وكذا إذا تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله منه باعا، إن أتى إلى الله يمشي أتاه الله هرولة. فهذا كله دال على صفة الفعل لله عز وجل، صفة الفعل لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الآية وهي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ما فيها شاهد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لكن وغضب الله عليه ولعنه. متى؟ متى؟ في الأزل ولا عند القتل؟ بعد القتل. بعد القتل. لا أحد يقول إن الله غضب على هذا الشخص منذ الأزل. لماذا؟ لأنه بعد ما يصير عمره 50 سنة سيقتل واحد. لا أحد يقول هذا الكلام، ومع ذلك المتكلمون يقررون هذه القضية. أهل السنة والجماعة يقولون لا، الله يغضب ويرضى. غضب عليه لما قتله متعمدا والعياذ بالله. نعم يا شيخ. لا عاد صفة الغضب، لكن الكلام على القاعدة عموما، ولا الغضب أصلا يؤولونه. نعم. يعني بعضهم يعني المتكلمون بعضهم يفسر الغضب بمسألة العلم الذي ذكرناه، فيقولون في الغضب والرضا: لم يزل الله راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا وإن عاش طول عمره كافر، ولم يزل الله غاضبا على من علم أنه يموت كافرا ولو عاش أغلب عمره مؤمنا، لأنهم لا يقولون إن الله يغضب ويرضى، ولهذا عندهم لا سواء المسلم ارتكب الفجور أو لم ارتكب، ما في غضب ولا رضا، إنما هذا المسلم إذا كان يموت موحد فالله راض عنه. طيب المسلم الذي يموت موحدا قد يرتكب كبائر لا تخرجه من الملة، لا تجعله كافرا، وأنتم تقولون بهذا، هل معنى هذا في الغضب والرضا بالنسبة لله لا فرق والعياذ بالله بين الذي يرتكب الفواحش والذي لا يرتكبها؟ عندكم سواء، الله راض عنهما، التقي الصالح الذي لا يقترف الذنب والمسلم الفاجر الذي ارتكب ذنوبا كثيرة لكن مات على الإسلام، عندكم سواء، كلاهما لم يزل الله راضيا عنه ولم يغضب على هذا البتة، وهذا مخالف للنصوص. بل الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مع أن قول أهل السنة والجماعة أن القاتل ليس، أن القتل العمد ليس مخرجا من الملة، لكنه كبيرة عظيمة، ومع ذلك الآية نص في ذلك، وأنت تقول لا، ما دام يموت مؤمنا فإنه لم يزل الله راضيا عنه. وأكبر مثال يكشف خطأ هذه القضية قتال بعض الصحابة الذين أسلموا فيما بعد رسول الله في بدر وأحد، مقتضى مذهبهم أن الله راض عنهم وهم يقاتلون رسول الله. الصحابة الذين أسلموا فيما بعد، منهم من أسلم بعد سنوات ومنهم من أسلم بعد الفتح، من كان منهم يقاتل رسول الله لم يزل الله راضيا عنه وهو يحمل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن من أشد أنواع الكفر من قاتل نبيا، يعني أشد أنواع الكفر أن يحمل رجل السيف على نبي. فالمذاهب الكلامية تؤدي بأصحابها أحيانا إلى مقالات لا تعقل، وهي دالة على أن مثل هذه المذاهب التي أرادت تنزيه الله انقلب عليها الأمر فصارت والعياذ بالله تصف الله عز وجل بما لا يليق، تصفه بالنقص. فهل الكمال أن نقول إن الله يسمع كلامنا الآن وهو الحي الذي لا يموت، أم نقول لا لا يا أخي ما تجدد شيء، الله سمع الله كلامنا هذا منذ الأزل منذ الأزل والله سمع كلامنا، هل هذا من الكمال؟ قطعا ليس هذا من إثبات الكمال. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذه القضية لأنها للأسف أخذ بها المتكلمون وعلى رأسهم أئمة الأشاعرة والماتريدية. نعم. الأطفال نعم له توبة، من قتل متعمدا له توبة. نعم له توبة، إذا تاب يتوب إلى الله. نعم التوبة هي الشروط المعروفة، هي الشروط المعروفة، لكن إذا فيه حق لأولياء المقتول فيجب أن يقدم نفسه، إما يقتص منه وإما يعفون. أي نعم نعم، إما يقتص منها ويعفون. بعض العلماء يقولون إنه للمقتول حق يبقى يوم القيامة، الله أعلم، للمقتول نفسه في حق لأوليائه وفيه حق للمقتول. نعم نعم تفضل يا شيخ. وأما أفعاله المتعدية إلى المفعول به الحادث. نعم انتبهوا انتبهوا لهذا عشان نميز. في أفعال الله، بس عشان نفهم العبارة، أفعال الله قسمان: فعل لازم، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الله يعلم حالنا، هذا فعل قائم بالله ليس له مفعول منفصل، ماشي هذا؟ لكن لما نقول خلق الله السماوات والأرض، هذا فيه إيش؟ شيئان: فعل قائم بالله وهو الخلق، ومفعول منفصل، ومفعول منفصل. رضي الله عنك، هذا نوع، لكن رضي الله عنك وأعطاك جزاء في الدنيا نعيما، هذا وش يسمى؟ منفصل. فجمع بين الرضا وبين المفعول المنفصل. ولهذا فيه آية في كتاب الله جمعت بينهما بشكل صريح، قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض فعل متعدي، استوى فعل لازم، والله موصوف بكل منهما. الآن بعد ما ذكر شيخ الإسلام القسم الأول، الآن سيتحدث على القسم الثاني. أعيد العبارة: أفعاله المتعدية إلى المفعول به الحادث. نعم. أما أفعاله المتعدية إلى المفعول به الحادثة وذكرها في القرآن العزيز فكثير جدا، كقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل أعطاه؟ نقول نعم أعطاه الله. إذن في صفة فعل قائمة بالله وهي الإعطاء، وفي مفعول منفصل قام برسول الله وهو ما آتاه الله عز وجل من الشرف والكرم. ونعم. وقال تعالى وقوله تعالى: فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى. نعم هذا أيضا، هذا متى؟ هذا إذا الإنسان أحسن يسره الله لليسرى. ما هي اليسرى؟ شيء مفعول موجود في حياته، يسر الله له في بيته، في ماله، في علاقاته، هذا مفعول. أو بالعكس ييسر للعسرى والعياذ بالله، فهذا يسمى مفعول منفصل قام بالمخلوق. نعم. وقوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب متى يكون؟ طبعا يوم القيامة. إذن هذا الحساب يقع، فإذا وقع يقع في المخلوق. نعم. وقوله تعالى: من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. ما فيها مشيها الآيات هذه؟ خلقه، إذا في مخلوق منفصل، من الخالق؟ الله. هذا الإنسان خلقه، فقدره، ثم السبيل سبيل الحياة، ثم أماته. من الذي أماته؟ الله. من هو الميت؟ فلان، أنا وأنت أي واحد. أقبره، من هو الذي أقبره؟ الله. من هو صاحب القبر؟ فلان وفلان. إذن في مفعول متصل أو لا؟ ثم إذا شاء أنشره، بعثه يوم القيامة. من الذي أنشره؟ صفة فعل قامت بالله. من هو المنشور المبعوث؟ هو هذا الإنسان. ثم كلا لما يقضي ما أمره، لم يحقق الإنسان. ثم فلينظر الإنسان إلى طعام، نحن بس فقط نمثل بسرعة، أن صببنا الماء صبا، من الذي صب الماء؟ الله. شققنا، من الذي شقها؟ الله. بعدين فأنبتنا فيها حبا وعنبا، إذن في أرض نزل عليها المطر وأنبتت. إذن هناك الله عز وجل الكامل في صفاته. ثانيا صفة الفعل القائمة بالله. ثالثا المفعول المخلوق المنفصل. الأشاعرة لما يقول لك الغضب والرضا، أحد التفسيرات لها أنه يفسرها بالمفعول المنفصل. تقول له رحمة الله أو رضا الله، قال لك رضا هو النعيم، مثل إذا ذكرنا قبل، ييسر لك، يعطيك مال، يعطيك هداية، هو المنفصل. طيب هل يقوم بالله صفة الرضا؟ قال لك لا، وإنما صفة الرضا هي المفعول المنفصل، صفة الغضب هي العذاب الذي نزل المنفصل. طيب ولم يقم بالله صفة، كيف يكون هو المفعول؟ كيف يكون هو؟ ولهذا تعرفون التأويل، التأويلان المشهوران، إما يفسرون الغضب والرضا وصفات الفعل بالمفعول المنفصل أو بالإرادة. حتى الاستواء على العرش يقولون فعل فعلا في العرش سماه استواء، يعني الله لم يفعل، وإنما الفعل كان واقعا على المفعول اللي هو العرش. أو يفسرونها بالإرادة، يقول لك إرادة الإنعام، نظرا لأنهم يثبتون صفة الإرادة ضمن الصفات السبع، فيقول لك الرضا إرادة الإنعام، الغضب إرادة الانتقام، فكلاهما تأويلان فاسدان. وكذلك أيضا القول بالأزلية اللي سميناها في شرح الطحاوية، أظنها مرت علينا، مسألة الموافاة التي يقول بها الأشاعر، وهي أن الاعتبار في الغضب والرضا هو الوفاة، فلم يزل الله راضيا عمن يموت مؤمنا ولو كان أغلب عمره كافرا فاجرا فاسقا، ولم يزل غاضبا على من يموت على الكفر ولو كان طول عمره مؤمنا صالح. أهل السنة يقولون إن الله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، كما قال الطحاوي. نعم يا شيخ. وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم، يبدأ الخلق ثم يعيده، إذا في خلق ولا لا؟ في بدء ولا ما في؟ في بدء، في إعادة، هذه كلها حادثة. من الذي فعلها؟ من الذي خلق؟ الله. هل قام بالله صفة فعل؟ نقول نعم، قامت بالله صفة فعل، وهذا بين. نعم. قوله تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، مثلها إهلاك الأمم السابقة التي كفرت، من الذي أهلكها؟ الله. متى؟ في زمنها. نتبعهم الآخرين، وهذا تهديد للذين نزل فيهم هذا القرآن أنهم على سننهم، قد يهلكهم الله عز وجل. فإذا كان كذلك فهذا فعل الله. نعم. قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يا سلام، شوف كيف استدلال شيخ الإسلام بهذه الآيات. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، متى؟ خلق آدم، أليس كذلك؟ ثم صار النسل، جعلناه نطفة، صار الخلق من نطفة، ثم جعلناه، من الذي جعله؟ الله. نطفة في قرار مكين وهو الرحم، إذن هذا فعل الله. ثم خلقنا النطفة علقة قطعة من الدم، ثم خلقنا فخلقنا العلقة مضغة قطعة لحم، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. هذا كله لمخلوق واحد، فهذه كلها صفات فعل. نعم. وقوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. نعم. وهذه أيضا قصة الخلق، خلق آدم، وأنزل لكم من الأنعام، إكرام الله لبني آدم بالأنعام كما ذكر الله ذلك في آيات كثيرة، وكذلك أيضا خلق الإنسان خلقا من بعد خلق. هذا الخلق من بعد الخلق هو فعل الله عز وجل. إذن الله يفعل، وهذا من المخلوق المنفصل. نعم. وقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. إنما هذه صفات فعل، خلق السماء، خلق الأرض، دحاها، واضحة، صفة فعل قائمة بالله. وخلق السماء حادث، وخلق الأرض حادث، ودحو الأرض بعد خلق السماوات حادث. إذن كله مفعول منفصل حادث وقام بالله صفة الفعل. أنا أعلم أن الكثير ممن قد يستمع إلى كلامنا هذا يرى أنه بدهي، لكنه ربما لا يدرك أن شيخ الإسلام يناقش مسألة كلامية ترسخت في عقول أهل الكلام مئات السنين إلى يومنا هذا، ينكرون فيه أن تقوم بالله عز وجل صفة الفعل كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وقوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يعني لاحظوا معي، هذه الآية كلها فيها فالتعقيب فسوف، وفيها ثم. كيف تكفرون بالله وكنتم أحيانا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا دليل على إيش؟ التأخر. وهؤلاء يقولوا: لا، صفة الخلق، صفة الإحياء، صفة أزلية. إذن قام بالله الصفة مع أنكم أيها المخلوقون مخلوقون مربوبون منفصلون، لذلك في صفة فعل. وكذلك أيضا: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. متى؟ فسوف. يا أيها الناس، من يرتد منكم فسوف يأتي الله، يأتي صفة تقوم بالله عز وجل، يأتي بهم الله عز وجل ويجعلهم ناصرين لدينه. ثم أيضا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. ثم جعلناك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله له الشريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلم. من هو الذي جعل؟ الله عز وجل. من هو الذي شرع هذه الشريعة؟ الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا، هذا أيضا صفة فعل لله عز وجل، وهذه أدلة واضحة. نعم. ومثل هذا كثير في القرآن، والاحتجاج به ظاهر على قول الجمهور الذين يجعلون الخلق غير المخلوق، وهو الصواب. فإن الذين يقولون الخلق هو المخلوق قولهم فاسد، وقد بين فساده في غير هذا الموضع. نعم، أهل السنة يقولون الخلق غير المخلوق. المعتزلة والأشاعرة يقولون الخلق هو المخلوق، وهذا قول فاسد. الخلق غير المخلوق، الخلق صفة والمخلوق منفصل، مخلوق منفصل. خلقك الله، خلق الله السماء، خلق الله الأرض، فيه صفة الخلق قائمة بالله كما يليق بجلاله وعظمته، وفيه مخلوق منفصل. فمن يقول لم يكن بالله صفة الخلق وإنما الخلق هو عين المخلوق، هؤلاء ما عظموا الله حق تعظيم. ما الذي دفعهم إلى هذا؟ كما قلنا مرارا، خوفا مما يسمونه بحلول الحوادث، أن الله عز وجل إذا خلق السماء في هذا الوقت أو الأرض أو الإنسان أو الشجر أو النبات أن هذا تنقيص. كيف؟ قالوا كيف يحدث لله شيء وهو لم يكن حادثا قبل، خلق ولم يكن خالقا قبل؟ نقول هذا هو الكمال، هذا هو عين الكمال. فلماذا تنفون عن الله عز وجل الكمال؟ لشبهة كلامية فلسفية جهمية تلقيتموها وتلقفتموها وظننتم أنها أصل من الأصول العقلية الكبار التي يرد بها نصوص القرآن والسنة. وكما ذكر شيخ الإسلام هنا أدلة القرآن من أوله إلى آخره تدل على صفة الفعل، وهؤلاء يردونها كلها لأصل عقلي وهو ألا يقوم بالله صفة فعل، لأنها يسمونها حلول حوادث، وهذا نقص. جعلوا الكمال نقصا، جعلوا الكمال نقصا، ولهذا مذهبهم كما قال شيخ الإسلام هنا فاسد، وقد يعني رده. والأدلة التي ذكرها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الإصفهانية تعتبر من أفضل الأماكن التي بين فيها شيخ الإسلام أدلة أهل السنة والجماعة على هذا الأصل العظيم. نعم يا شيخ. وشبهتهم أنه لو كان غيره، غيره نعم أحسن، أنه لو كان غيره لكان إن كان قديما لزم قدم المخلوق، قدم نعم قدم المخلوق قدم نعم قدم نعم إن كان. وشبهتهم أنه لو كان غيره لكان إن كان قديما لزم قدم المخلوق، قدم قدم نعم ماشي، أنت قلتها أولا وهي صحيح بالضم نعم، لكان إن كان قديما لزم قدم المخلوق، وإن كان محدثا احتاج إلى خلق آخر فلزم التسلسل، وإن كان قائما به فيكون محلا للحوادث. هذه شبهته، لو كان الخلق غير المخلوق، لو كان غيره الخلق فيه صفة، لو كان غيره لذكروا هذا اللزم. إن كان هذا الخلق قديم، يعني صفة الخلق قديم، لزم قدم المخلوق، لأن إذا قام بالله صفة والمخلوق حادث معناها إيش؟ اربط بينهما، إذن المخلوق لا يزال موجود قدم، لزم قدم المخلوق. أما إذا قلت إنه حادث وصفة الخلق قامت به لزم إيش؟ احتاج إلى خلق آخر وتسلسل. أما إذا قلت تقوم به صفة الفعل صار محل للحوادث، صار محلا للحوادث. ولهذا مسألة التسلسل ومسألة حلول الحوادث هما المسألتان الكبيرتان اللتان كانت عمدة المتكلمين في رد كثير من نصوص الصفات، وكلاهما غير لازمتان على مذهب أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون بأن الصفات تقوم بالله كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم هذا التسلسل الذي ذكره. وكذلك أيضا الله تقوم به صفة الفعل، وليس هذا نقصا ولا حلولا ولا يكون محلا لحوادث، وإنما هو صفة فعل تدل على كماله تعالى. تفضل يا شيخ، ماذا يقول شيخ الإسلام؟ وقد أجابهم الناس عن هذا كل قوم بجواب يبين فساد قولهم. فطائفة منعت قدم المخلوق كالإرادة، فإنهم سلموا أنها قديمة مع حدوث المراد. نعم ماشي. وطائفة منعت قيامه به وقالت لا يقوم به الخلق فلا يكون محل للحوادث، فإذا قالوا إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به فلأن يجوز أن يكون الغير المخلوق ولا يقوم به أولى. نعم. وطائفة قالت لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلق أن يفتقر ما يقوم به من الخلق إلى خلق آخر، بل يكفي فيه القدرة والمشيئة، فإنكم إذا جوزتم وجود الحادث الذي يباينه بمجرد القدرة والمشيئة فوجود ما لا يباينه بهما أولى بالجواز، وهؤلاء وغيرهم يمانعونهم في قيام الحوادث به. نعم انتبهوا هنا قبل أن نأخذ إلى الطائفة التي الشبهة شبهة جهمية، شبهة كلامية، والطوائف أرادت أن تجيب على هذه المسألة، على مسألة قدم المخلوق، وهي من الحجج الفلسفية التي ألزم بها الفلاسفة المتكلمين وأوجدت اضطرابا عندهم، أوجدت اضطرابا عندهم، فتنوعت هذه الأجوبة على هذه الشبهة. طائفة منعت قدم المخلوق، لاحظوا معي، منعت قدم المخلوق كالإرادة، فإنهم سلموا أنها قديمة مع حدوث المراد، يعني الخلق والمخلوق جعلوا كالإرادة والمراد، فقالوا ما في مانع أنه يصير الخلق قديم والمخلوق حادث كالإرادة، الإرادة أزلية والمراد حادث، هذا جواب. وقالوا نحن خرجنا من الموضوع. طبعا هل هذا الجواب صحيح؟ الجواب لا. طائفة منعت قيامه به، أن المخلوق يقوم بالله عز وجل، وقالت لا يكون به الخلق ولا يكون محلا للحوادث. نعم هذه الطائفة الثانية، وهؤلاء هم أغلب المتكلمين، قالوا الخلق لا يقوم بالله عز وجل لأنه لو قام به لكان محلا للحوادث. ولهذا انظر العبارة الأخيرة، فإذا قالوا إن المخلوق إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به فلا يجوز أن يكون غير المخلوق لا يقوم به من باب أولى. إذا كان الخلق غير المخلوق فالمخلوق المنفصل هو من باب أولى أن لا يقوم بالله عز وجل منعا لما يسمونه بحلول الحوادث. هذه طائفة ثانية. طائفة ثالثة قالت لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلق أن يفتقر ما يقوم به من الخلق إلى خلق آخر، بل يكفي القدرة والمشيئة. منعوا التسلسل، يكفي القدرة والمشيئة ولا يفتقر إلى خلق آخر. كل منهم أراد أن يخرج من المسألة. طائفة الأخيرة ما هي؟ نعم. وطائفة منعت امتناع التسلسل في الآثار والأفعال وقالت إنما يمتنع في الفاعلين لا في الفعل كما قد بسط في موضع آخر. نعم الطائفة الأخيرة هي أقرب إلى أهل السنة، قالت الممتنع التسلسل في الفاعلين، أما في الآثار لا، لم يزل الله يخلق ولا مانع من التسلسل، لم يزل الله فعالا لما يريد لا بالإيجاب وإنما بالجواز وصفات الكمال. ما المانع أن يقوم بالله صفة الخلق أزلا وصفة القدرة أزلا وصفة الإرادة أزلا، ثم لم يزل الله يخلق ويقدر ويريد ويقع المخلوق ويقع المراد ولا يستلزم هذا أي شيء، لا يستلزم أي نقص. نعم يا شيخ. السلام عليكم. وأما الأحاديث الدالة على هذا الأصل التي في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من أن يحصيها واحد، كقوله في الحديث المتفق على صحته عن زيد بن خالد قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، على إثر السماء يعني مطر أمطرت في الليل. والشاهد هنا ماذا قال ربكم الليلة؟ الليلة، إذن هذا قول الله عز وجل. ماذا قال؟ أصبح من عباد مؤمن بي وكافر. فمن قال ومن قال؟ إذن الذين قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته يخبر الله أنهم مؤمنون به، والذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فقوله قال ربكم الليلة صريح في صفة الأفعال. نعم. صلى الله عليه. وفي الصحيح وفي الصحيحين من حديث الشفاعة يقول: كل من أولي العزم من الرسل مع آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهذا صفة فعل غضب مثل اليوم، لم يغضب قبله ولم يغضب بعده، يعني هذا ينقض المذهب الأشعري والكلام من أساسه. في يوم القيامة عند الشفاعة، لما شفاعة الأمة، يطلب من أولي العزم كل واحد منهم يقول هذا الكلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن هذا صفة فعل، فكيف ينكرونه؟ نعم. صلى الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. نعم، يعني هذان حديثا: تكلم الله بالوحي، سمعت الملائكة، سمع أهل السماء كسلسلة على صفوان. إذن متى؟ المتكلمون يقولون كلامه الأزلي، تكلم بالقرآن والتوراة وموسى وتكليم آدم، هذا كله أزلي. الحديث صريح يقول: إذا تكلم الله سمع أهل السماء كالسلسلة على الصفوان، يعني كسلسلة الحديد لما تجرها على الصخر الأملس من شدة الصوت وقوته، ولهذا يفزعون كما جاء في الأحاديث الأخرى. فهذا دل على فعل، دل على الله تكلم في هذا اليوم. وكذلك أيضا: إن الله يحدث من أمره، وإن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة. ويفسر ذلك ما جاء في الأحاديث عند جمع الروايات المتعلقة بالكلام في الصلاة، أنه كان في أول الإسلام يباح الكلام في الصلاة. كان الواحد إذا جاء أراد أن يصلي وقف عند الصف وسأل الذي بجانبه كم مضى من الصلاة، فيقوله مضى ركعتان ويكمل صلاة، يخبره يقول مضى ركعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ولما أحدث الله الأمر ألا تكلموا في الصلاة، فصار الكلام في الصلاة محرما إلا ما كان في مصلحتها مثل تسبيح أو نحو ذلك. إذن متى هذا؟ هذا في زمن البعثة، هذا يمكن بعد الهجرة، هذا في أواخر الإسلام بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أحدث هذا الأمر الرباني. نعم يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث التجلي المتفق على صحته من غير وجه: ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. نعم، وهذا أيضا ثابت، يأتيهم في يوم القيامة، تجتمع الخلائق ويأتيهم، ينتظرون ربهم سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الآخر: كل أمة تجمع مع من تعبد، من يعبد الشمس مع الشمس، من يعبد القمر مع القمر، من يعبد الشياطين مع الشياطين، من يعبد الأحجار مع الأحجار، من يعبد الأصنام مع الأصنام. وتبقى هذه الأمة منافقون، فيقال ألا تذهبون؟ فيقول مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم الله عز وجل بغير الصورة التي يعرفونها فيقول لا لست ربنا. فيأتيهم الله عز وجل بالصورة التي يعرفونها فيقولون هذا ربنا. إذن متى يأتيهم؟ يوم القيامة. من هو الله؟ الإتيان صفة فعل، والصورة التي يعرفونها. فهذا دليل على أن لله عز وجل صورة، كما جاء في حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن. لكن الصورة كما نثبت لله الوجه كما يلق بجلاله وعظمه نثبت له الصورة، ولا فرق بينهما. لكن في هذا الحديث زيادة، وهي أنه يأتيهم ربهم بالصورة التي يعرفونها. كيف يعرفونها؟ بأسمائه وصفاته وكماله، فيعلمون أنه الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر حديث الدجال بيّن لهم أن الدجال الذي يدعي له هي كاذب. بأي شيء؟ قال أنه أعور. هذا في الحديث الصحيح، وإن ربكم ليس بأعور، خلاص انتهى الموضوع. هذا الذي يدعي الألوهية كاذب دجال، ما الدليل؟ أنه أعور، والله عز وجل ليس بأعور، تعالى الله عن ذلك. فهذا الحديث يدل على صفة الفعل. إذن هذه الأحاديث والأحاديث التي ستأتي هي من أجمع ما ذكره شيخ الإسلام، وهو كرر ذلك، من أجمع ما ذكره شيخ الإسلام من أدلة الكتاب والسنة على إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل ونقض مذاهب المتكلمين. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.